سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قصة الآباء مع الأبناء لها شأن عظيم، ويكفي أن تدرك خطورة هذه العلاقة بأن تعلم بأن شطر الكفر الموجود في الأرض سببه الآباء. شطر الكفر الموجود في الأرض سببه الآباء، وكان الآباء حجة للأبناء على الرسل. لما جاء صالح عليه السلام إلى ثمود يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيردون عليه: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ولما جاء شعيب عليه السلام إلى مدين أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ردوا عليه قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب يدعوهم، فقالوا له: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مقتدون. فيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. وفي الصحيحين من حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي صالح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وهو في سياقة الموت يقول: يا عم، قلها كلمة أحاج بها لك عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل وأبو لهب وجماعة، فيقولون له: يا أبا صالح، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الآباء لهم وقع عميق الجذور في نفوس الأبناء، ولذلك المرأة تخوف ولدها في أبيه برغم أن أبيه قد يحكم بينه وبين هذا البيت قلوب الأمير، تخيفه بأبيه قبل هذا بأي بلاد، ولا يأتي إلى كل سنة مرة أو كل 30 مرة أو كل 30 مرة، ومع ذلك يخوفه أبيه، والولد يخاف ويقول له طب لا تقول وانا لا افعل، ارى في اخر مرة. اين هذا الوالد؟ واين تأثيره؟ له حضور حتى وان كان غائبا. لكن من حق الوالد على الولد ان الولد اذا كان عالما لا سيما بربه تبارك وتعالى بالتوحيد ان ينقل هذا لوالده، ولا يضع امام والده بطبيعه العلاقه بينهما. بعض الابناء يدركهم الضعف في هذه العلاقه فيامره ابوه بما يغضب الله ويغضب. نقول انت لا تستطيع المعارضة. أبوه إذا بيجي يسترع في التجارب حتى ولا يتمعنك فهو ما دون ذلك أو ما فوق ذلك. والولد وهو يعلم أن التجارب حرام ويجمعنك كذلك يذهب صادرا ليأتي بهذه المنكرات التي هو يعتقد أنها حرام. ما الذي يحمله؟ يقول أبي لا أستطيع أن أخالفك. لا تقل لي هذا حلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال لا يأتي إلا بخير. ولما حدث عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث لبعض التابعين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير. فقال هذا التابعي لعمران إن من الحياء ضعفا، إن من الحياء ضعفا مثل هذه الصورة التي نعرضها يوم بمعصية الله فلفعل حياء. فقال إن من الحياء ضعفا فغضب عمران وقال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الكتب لا كلمتك أبدا. إذا أنه يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام بما هو موجود في الكتب على أسئلة بعض الناس. الحياء كله خير، إذا كله خير. إذا أمر الرجل بمعصية فاستحيا لا تقل لي أنه مستحي، هذا ليس من الحياء، هذا ضعف. وهذا الضعف يرجع إلى حقيقة التطور الإيماني عند هذا الإنسان. إذا أمر المرء بمعصية الله عز وجل ولو كان الآمر الوارد لا يجوز للولد أن يمتثل. ودونك هذه القصة الرائعة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في القرآن لأبر الناس بأبيه. رجل أدى حقوق البنوة وأدى حقوق العبودية ولم يخلص بينهما، ذلك هو إبراهيم الحنيف عليه السلام. أدى حقوق البلوغ. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي أربع مرات يناديه يا أبتي يستحلب الحنان ويستحلب عطف الوالد. يا أبتي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك وتترني مريض. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. انظر إلى هذه الثقة، كان بي حفي أي كلما أقبلت عليه أقبل علي أكثر من إقبالي عليك. فأنت إذ خرجت من يدي وإذ لا أستطيع أن أفعل معك شيئا فما بقي إلا الله وهو حفي بي، كما قال زكريا ولم أكن بدعائك رب شقي. أي ما تعودت أن أشقى أبدا إذ دعوتك، بل كلما دعوتك فرجت عني، وكلما دعوتك إلى الخير فتعودت، كلما دعوتك كان الخير كله، ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما تعودت أبدا أن أشقى لما أتوجه إليه، إنه كان بي حفيظ. فأدى حقوق البلوة لم يستقل على والده، ولم يسبه، ولم يشتمه، ولم يهجره، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، لأن صاحب من معروف لحقوق الوالد. وبقي حق الله عز وجل أن تكفر به وأن لا تطيع في معصيته أحدا كائدا من كان، حتى لو كان الوالد. عميق الجذور في نفس الوالد، لكن هذا لا يجيز لك أن تعصي ربك، إذ أن حق الله عليك أوجب من حق والدك عليك. فإذا تعارض الحقان قدم أوجبهما وأعيرهما، وقام بحقوق العبودية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. بعض الناس يقول إن آزر باللغة الأعجمية معناها خف. وإذ قال إبراهيم لأبيه خف أتتخذون أصناما آلهة، وللإنجاز أن يقال هذا الذي يقطع بخطأ هذا التأويل السنة، والسنة مهمة في تفسير القرآن. ترى الرجل واسع العلم بالسنة إذا فسر القرآن كان على تفسيره من البهاء ما ليس على الجاهل بها. معلوم إن كثير من المواضع في القرآن مجملة، وفصلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين ما أجمله الله في الكتاب. فقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ما يقطع كل ريب بخبر هذا التفسير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وقد قال الله عز وجل عليه بالنار، فيقول له إبراهيم: ألم آمرك ألا تعصيني؟ قال: اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه فيقول: رب قد وعدتني ألا تهلكني يوم يبعثون، فأي خزي أن يدخل أبي النار؟ هذا خزي عظيم. ويستشفع لأبيه عند ربه فيقول الله عز وجل لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر، فينظر تحت قدميه فإذا أبوه ذيخ، الذيخ دخل الضفة، تحول أبوه إلى ضفة، وهذا الضبع مرتكس في لسنه في رجعه منسف. ومعروف ان الضبع من احمق الحيوانات، فاذا هو ضبع فندعو عليه ابراهيم ويتبرا منه ويدخل النار. يقول له: اليوم لا اعصيك، الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. إبراهيم عليه السلام أدى حقوق العبودية بأن توجه إلى ربه وأنكر ما عليه أبوه، فتتخذون أصناما آلهة. وهذا شيء عجيب، تعرف الإله مشتق من آلهة يأله ومن ولها يأله. الولوه شدة التعلق والحب، عنده وله عنده محبة شديدة وتعلق شديد. السؤال، هذا الحجر الذي في جدار تجد تبقى عاشق للحجر، قل لي أيها العاقل، أنا أفهم أنك أنت تعشق من يبادلك، لكن هذا الحجر تعشقه وتموت في حبه ليه؟ ما هي الخصائص؟ أتت بهذا الحجر وذلك أنكر عليه، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما لا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. تعال لما يكون حبيبك أفرج لا تشعر بلذة، هتقول له بحبك ما هو أفرج، هتسمع الكلام الجميل الذي يستثير الأعصاب ويهيج المحبة ما هو أفرج أصم. إذا ستجد الكلمات كلها تموت على لسانك أنت أبو عصام معك. طيب وبعدين العين توسط الجمال، أحيانا الإنسان يحب لمجرد النظر فقط ويحب للسمع. بعض الناس لما يتصل أحيانا يشكو لي المصيبة اللي هو فيها، إنه يرفع سماعة التليفون، كلمته امرأة الصوت غزا قلبه، أصبع دايما الصوت حتى لما بيسمع صوت راجل بيتحول بسمع صوت الست دي، سمع وبصر أكبر طريقين إلى القلب السمع والبصر، أكبر طريقين إلى القلب وأشدهما البصر. ولذلك تجد الذين امتحنهم الله عز وجل بالعمى أزكى قلوبا من أصحاب عيون المفتوح، وأقرب إلى سواد السبيل من أصحاب عيون المفتوح، لأن هذا الطريق الخطير الموصل إلى القلب مسدود، لا يلجوه شيطان ولا من سابق ولا جن. فإبراهيم عليه السلام يتعجب، تعبد ما لا يسمع ولا يبصر كمان، وإن فقد السمع والبصر وإن وقعت في ورطة لا يستطيع أن يدافع عنك ولا يغني عنك شيئا. فقل أين الميزة اللي فيك هذا حاجة؟ ما هي الميزة؟ قل لي أين ذهبت عقولكم؟ وذلك السؤال كان عجيب واستنكاري، أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين، واضح جدا هذا الضلال المبين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما من به على إبراهيم. في جماعة بيحتجوا بصدقة إبراهيم عليه السلام في رؤية الكوكب والشمس والقمر على إن ربنا عرفه بالعقل. أنا في إبراهيم عليه السلام شاهد العقل وقال لك لا الكوكب لا القمر لا الشمس لا، وإن ربنا تعالى عرفوه بالعقل وهذا خطأ. كلمة ربنا عرفوه بالعقل هذه عبارة خاطئة غلط. إن الله عز وجل لا يعرف إلا عن طريق الرجل، معرفة الله منحة من الله هديه، وإلا لو جاز أن يكون العقل مستقلا بمعرفة الله لما كفر عن الذرة وآمن الرجل الفلاح البسيط اللي هو بيشتغل في الأرض. العالم الهندوسي كان يعمل في محطة الفضاء الأمريكي، وبينما هو يركب سيارته الفارهة في أمريكا إذ أبصر عجلا في الطريق أوقف السيارة ونزل وسجد للعجل ثم واصل الطريق إلى محطة الفضاء. لو احنا قلت بعقل هذا الإنسان بعقل رجل بسيط فلاح يعمل في الأرض، أيهما أكبر؟ بجد يقينا هذا عالم الفضاء. قالوا عقل كبير، ومع ذلك يسجد للعجل. وهذا الرجل البسيط إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو إذا أصابته سراء حمد الله عز وجل. فمن أين جاءه هذا الهدى؟ هذا من عقل المصيب. والثاني كتب للعجل، وهذه عقليته. لا تقل لي العقل يستقل بمعرفة الله، لا، معرفة الله هدي فرحة من الله. ثم يأتي دور العقل بعد ذلك تبعا لهذه المنحة، فكلما كان عقله أرحب كلما كان إيمانه أرحب. لكن لا يستقل أبدا العقل بمعرفة الله. وليس في هذا القصة ما يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قدم للقصة بلفظة عرفتنا خطأ هذه المقالة. قال تعالى وكذلك نري. من الذي أرى؟ نري، نحن الذين أريناه، نحن الذين أريناه. وربنا تبارك وتعالى قال وإبراهيم آتيناه رشده من قبل، آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين. فتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه منح من الله، ثم أعمل عقله الكبير بعد هذا السداد وهذا التسديد، أعمل عقله بالبحث عن صفات إلهه. لا تغلط وتقول أن إبراهيم كان يبحث عن الله، ما كفر بالله طرفة عين ولا شك في وجوده طرفة عين، إنما كان يبحث عن صفات إلهه بعدما استيقن أن له ربا وأن له إلها ولم يأتيه الوحي، يبحث عن صفات إلهه. سبت أي محب قف لي من تحب، لو أجاب لخلع كل جميل الخصال ونعود الجمال على ما يحب. وهكذا عين المحب لا ترى سيئة على الإطلاق، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. مثل الدارج عندنا حبيبة يبلعنا في الظلم. إذا المحب لا يرى عيبا في من يحب، ولو رأى فيه عيبا لم تكن محبته تامة. لو جاز له أن ينسب إلى حبيبه نقصا لما كان محبا كاملا المحبة. لا يكون كاملا المحبة إلا إذا عمي عن عيوب حبيبه. فكيف إذا لم يكن لمحبوبه عيب أصلا؟ كيف؟ إبراهيم عليه السلام أخبرنا الله عز وجل بقصته وفيها عبرة للباحثين عن الحق في زمان الغربة. ما أغرب إبراهيم عليه السلام، رجل واحد موحد في أمة من الكفر كفر، ما أغربه. لكن ما أقواه إذ لاذ بذي الجلال، كان أقوى منهم جميعا. لكن انظر إليه وأرجو أن تقف مع الآيات، أن ترسل طرفك وترسل خيالك في توصيف الجو النفسي الذي كان يعيش إبراهيم عليه السلام فيه وهو يبحث عن صفات إلهه. فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل كأن ليس في الكون غيره، هو فقط الذي لفه حزام الظلام. وكلمة جن عليه الليل تفيد أنه في كبد الليل، يعني في الوقت الذي نامت فيه العيون وهجع الخلق هو مستيقظ. يا إخواننا العاشق لا ينام، المحب لا ينام، متخذ الطرف دائما، مشغول بمن يحب. مثل نفسه ماذا يفعل الآن؟ هل يفكر فيه كما أفكر فيه؟ ويسأل نفسه هل أسئلة، ومع ذلك لا يتضجر من كثرة السهر، لأنه يسخر لمن يحب. كلمة جن عليه الليل يعني في كبد الليل، في كبد الظلام، في وقت اللي كل الناس مستمتعة بالنوم ومسيطر، وكأنما لفه الليل وحده بظلامه، هو يبحث عن صفات إلهه الذي يجد في نفسه، وهو مستيقظ من وجوده ومن حياته، لكنه يريد أن يتمثل بشيء يراه جميلا، يقول هذا ربي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، نير، وصد الكون المظلم، إذا هي دي النقطة الوحيدة الجميلة في الكون، إذا هو لا إله بأس. قلت لكم إن المحب لا يرى سيئة لمن أحب، وينسب كل نعود الجمال وجميل الخطاب لحبيبه. وشريط كذلك أي نجد تعلم الوحيدة المضية في هذا الكون المضية ولا إلهي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يا سلام على الجمال، لا أحب الآفلين. طب لماذا لم يقل أكره الآفلين؟ لماذا نفى الحب ولم يثبت الكره؟ لأن ذكر الحب حتى لو من طريق النفس فيه تهييج للحب. لما تقول له واحد أنا لا أحبك، إلا ما تقول له أنا بكرهك. أنا لا أحبك، يبقى فيه سبيل للحب. إنما إذا قلت أنا أكرهك، كأنما قتلت الحب، قتلته. كما قال الخالق: وكنت إذا ملني صاحبي ولم أرى في وجهه مصنعا غسلت بماء الصلة، الكره يعني، شقه وكفرت من تبطيله أربعة. فإن قالت الناس من حبله، أقول إن من مات لن يرجع. إذا غسلت بماء الصلة شقه، الكره غسلت شقه بماء الصلة، وإمعانا في إثبات هذا الكره كبرت من فوقه أربعة. صارت الجنازة مات وصدق عن الجنازة. فإن قالت الناس صلحا له، أقول إن من مات لم يرجع. كما يأست الفور من أصحاب القبور، إذا ممكن أي ميت يرجع، يبقى ده أنا ممكن أعيد العلاقة معه. لما يقول لا أحب الآخرين، أي إن إلهي الذي أجده في نفسي لا يغيب عني طرفة عين. لو أصدق أن هذا الذي يغيب يمكن أن يكون إلها لي، وهو ما غاب عني طرفة عين. إذن غياب الإله عن حياة العبد غصب. إذن فهم المثبت أتيناه رشده من قبل وهو مثبت، فيعلم من قبل أن يأتيه وحي أن غياب الإله عن عبده نقص. يبقى دي معناها الإله لم يكن موجود دائما. وجاء قال لو أحب الآلهة، واصل البحر كل ليلة سهران كده مشغول، شوف القضية مشغول، شبابنا رجالنا رجالنا بأي قضية تظهر، هذا مشغول بإله. هو كل حياته، كل حياته يوظف كل شيء في طريقه، وهو في طريقه إلى الله يزداد إيمان. هي دي قضية، قضية القضايا أن تشغل بإلهك الذي تعبده. ليس هناك قضية ينبغي أن تطفو فوق هذه على الإطلاق إذا كنت محبا لربك. فقد وجدنا في حياة الناس ونتكلمون عن الأحباء إن لولا كل من مثلا قال انا بحب كذا، يوم يقول المحب والله وفلان برضه بحب كذا، الذي يحبه انا ما اكره كذا، يقول له برضه تصدق فلان بيكره كذا برضه، طب انا نادم على فلان ليه دخل فلان في الموضوع؟ ما هو حبيبك تحفر اسمه كل حاجه، حتى وان لم يكن لذكره معنى. فهل مثلا اذا واحد قال انا اكره الخمر اقول وربي حرمها؟ هل مثلا اذا قال اني احب السماحه واحب التجاوز اقول وربي يحبه؟ هل ممكن ان نقول هذا الكلام؟ ولما جاء نقيصه نقول ان الله يكرهها، ولما جاء خير نقول ان الله يحبه؟ نحن نرى آيات الله في مظاهر الكون ومع ذلك نمر عليها معرضين، حتى ان لو الان تعجب الناس من عدة ايام ان المطر كان شديد، المطر كان في عز المطر في عز الصيف هو لوحده، يعني كان الذي انزل المطر لم يعلم مصالح الاله، هذا جبل من الناس يقول هذا الكلام، فلا يعلم ان هذا المطر يحيي به الله ملايين الكائنات، لماذا لم ينزل الفضل والكمال الى اله ويصلي الله الحكمه؟ لماذا ابراهيم عليه السلام يواصل قضيه القضايا الهه الذي يعبده، ويبحث له عن مثال في الكون يتعلق به وان كان هو اجل من المثال، فان الله ضرب مثل نوره كمشكاه فيها مصباح والله اعلى واجل، انما يبحث المرء عن مثال جميل كلما راه ذكره بإله او ذكره بمن يحب فيواصل البحث. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثاني ليلة فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أجمل من الكوكب وأشد نورا، يبقى هو ده، يبقى امبارح شد هني هو ده النهارده. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. شوف لئن لم يهدني ربي، إذا يعلم إلهه ويعلم أن التسديد بيده. فلما رأى الشمس بازغة تلين الصبح قال هذا ربي، لكنه أضاف صفة أخرى قال هذا أكبر. إذا الوصف اللي هو بيبحث عنه رب لا يغيب عن الوجدان وهو أكبر، قال هذا ربي هذا أكبر، لم يرى في الكون نجما أكبر من الشمس، وأنت لا ترى في الكون أكبر من الشمس. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء، وصل إلى قناعة بعد ثلاث ليالي ثلاث مرات وصل إلى قناعة كاملة، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بعد هذا الاعتقاد بدأ يجبر بما يعتقد، ولا يجبر المرء بما يعتقد إلا إذا كان متحققا بما يدعو إليه ويعتقده. أهل الكهف الشباب الصغير في أمة منحرفة لما نادوا بالكهف قال الله عز وجل إذ قاموا، فقال ربنا رب السماوات والأرض، إذ قاموا فقالوا، لأنه لا يستطيع أن يقول إلا إذا قام، ولا يقوم ويصل ضعوده إلا إذا اعتقد ما يدعو إليه. فكلمة إذ قاموا مش معناها يوم النور ولا كان مضطجعا فقام، لا، إذ قاموا أي صلب عودهم، خذ القيام بمعناه العام التام، إذ قاموا فانتفضت قامتهم، فلما وجدوا القوة من أنفسهم قالوا، وواجهوا قومهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إلا شططا، أي لو ادعينا آلهة مع الله عز وجل لقد قلنا شططا من القول وانحرافا. إبراهيم عليه السلام لما وصل إلى يقين أنه لا يوجد في الكون مما رأى مثال يعلق عليه معرفة الله عز وجل وأسماء الحسنى، تبرأ من كل ذلك وقال وجهت وجهي بالذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكلام إبراهيم عليه السلام هنا كلام قرآني وطريقة قرآنية معروفة في القرآن، أنه يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إني وجهت وجهي للذي فطر، فطر يعني خلق، خلق فطر السماوات والأرض حنيفا، أي إني وجهت وجهي حنيفا للذي فطر السماوات والأرض. وإنما قال هذا الكلام وحاج قومه به، المطاع لا يحاج وجهه بدأوا يحاجوه، احتج عليه بهذه الحجة، لأن المشركين جميعا يقرون بتوحيد الربوبية ولا يجحدون أن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأحيا ويميت، لا يخالفون في ذلك كلهم. ما علمنا من المشركين من يقول إن آلهة شاركت الله في خلق السماوات والأرض، بل كانوا يقرون بذلك. فالمناسب في عرض الحجة أن تعبد من إقرارهم وسيلة ودليلا لإقامة الحجة على ما ينكرونه، وهذا لا يستطيع أن يقيمه إلا الراسخون في العلم. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلما تسحرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. بذلك كلهم يقولون الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ثم عدل الله عز وجل آلائه في الكون فاستدل بما يقرون به على ما نفوه من توحيده وعبادته. طيب الذي تفرد بالخلق وتفرد بالجنس وتفرد بالاحياء والاماته مناسبا يتفرد بالعباده الذي نعبده لماذا تستغربون؟ تفرد بكل شيء لماذا تشركون معه الهه في العباده؟ لو كان هؤلاء آلهة خلقوا مع الله عز وجل خلقت أرونا ماذا خلقوا، لكن ما خلق. إبراهيم عليه السلام احتج عليهم بما يكرهونه في أنفسهم، ولذلك جهر به: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. لا متعلق بتوحيد الربوبية، فطر أي خلق، فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نشرك به شيئا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصة إبراهيم عليه السلام عزاء لكل الغرباء. من كان غريبا في قومه يدعوهم إلى الله عز وجل فإنه يحتاج إلى من يسليه، ولذلك ضرب الله عز وجل أمثال ورخصا تسلية وعزاء للغرباء. وحسبك أن تكون متفردا في معرفة الله عز وجل، وأن الله اجتباك واصطفاك وعرفك، فلا ترضى بالله بديلا. وثق أنه مهما ابتليت فإن العاقبة لك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. كلام فصل واضح. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كل هذا يؤكد أن المرء إذا استقام ولا يضره كثرة المخالفين له، وانت سائر في طريقك إلى الله فيه لصوص، فيه قطاع طرق يريدون سرقة قلبك، لا يريد جيبك، يريد قلبك. فكلما سوق إليك سهما إنما يسدده إلى قلبك. ثم إنهم يصرخون عليك وينادونك مرة بالترغيب ومرة بالترهيب. أنت سائل واحد يبشرك بسوء العاقبة، يقول لك السكتة آخرتها المشكلة. أنا لا تراك الأمين، لا تواصل السيف. إذا كنت ضعيف القلب وجد هذا الكلام صدى عندك، إما أن ترجع وإما أن تتقاعس في السيف فتطول المسافة على نفسك. فينبغي على العاقل وهو سائر إلى الله عز وجل بعدما تحقق من صدق دعوته أن لا يفضي إلى أحد. وربنا تبارك وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني لا يستفيد من قصص الأنبياء إلا أصحاب العقول، هم الذين يعملون عقولهم ويستفيدون. قولوا لي، هل هدم نبي قصر غلب في آخر الأمر؟ قصوا علي قصة نبي غلب لا تجدها أبدا، إنما البلاء حدث ما شئت. لماذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه؟ هل لهوانهم عليه؟ هل نور خاص؟ فسلط عليهم الزوقة الذين غضب عليهم ومأواهم النار. لماذا لا يعز الله عز وجل أولياءه ويجعل لهم الغلبة ويبقوا معددين مكرمين؟ الباسق يركب أقرب السيارات ويسكن في الفلل العظيمة والحاجز 200-300 متر على القمر، هم يأجروا القمر دلوقتي، يأجروه. وإذا حب يأكل أكل السمك يركب الطيارة ويروح يأكل أكل السمك في باريس ويسجل في استراليا. أليس المؤمن أحق بهذه المتعة؟ مش هو اللي بيحمد ربه وهو اللي بيذكره وهو اللي بيثني عليه؟ مش هو اللي كل ما يفعل فيه يقول بسم الله إشارة إلى أن الله هو الممتن؟ ما نسيه قط. يبقى يحرمه من اللي نفسه فيه ويسلط عليه السوق والدهماء والطغاة. أليس المؤمن أولى بكل المتعة دي؟ لماذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه؟ إننا نجلي بإجابة عن هذا السؤال لنقوي قلب المتقاعد المتوسط. اعلم أن القلب يخالف البدن في مادة حياته. القلب مادة حياته غير مادة حياة البدن. الآفات والمصائب والأمراض والأوجاع هي دي علل البدن. إذا عضو من الأعضاء أصابه عقب يبقى مات أو شل أو ضعف. يعني المحن تضعف الجسم لكن المحن تقوي القلب. القلب لا يستمد مادة حياته إلا من المحن. والعباد يوزنون عند الله يوم القيامة بقلوبهم لا بأجسامهم. رب رجل ثمين عظيم يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيفا شديدا النحاف حتى ذكروا أن الريح إذا هبت كانت تكفاه على ظهره من جدة ضعفه. ولما صعد شجرة وأبصر الصحابة دقة ساقيه ضحكوا فقال لهم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. إن العبد لا يوزن عند الله بجسمه إنما يوزن بقلبه. فلا أن تذهب إلى الله عز وجل مبتلى بكل مرض في بدنك أهون ألف مرة من أن توافيه وقد ابتليت في قلبك. إذ قدرك به وبسلامته. فالقلب يستمد حياته من المحن. فلما كان الأمر كذلك وحياة القلب هي الحياة الحقيقية جعل الله البلاء من نصيب أوليائه لتحيا قلوبهم ولا تموت. ويبتليهم في أبدانهم ثم يلهمهم الصبر على البلاء. الحمد لله أولا وآخرة. الحمد لله الذي ابتلى ورفع بالبلاء وصبر على البلاء. اصبر وما صبرك إلا بالله. لا تتصور إن أنت اللي بتصبر إذا لم يصبرك لم تصبر. فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. لذلك لا يستدل على البلاء بالإهانة إلا عند أهل الكفر والجهل فقط. كل ما يجد إنسان مبتلى يظن الإنسان ده هين على الله. يظن الإنسان سيئ. يقول أنت مرمطه بكرامه الأرض. ده رجل ليس له كرامه. وهم لا يعلمون أن الله بذلك يرفعه. وهي ده جنس احتجاج المشركين. يرى ان الابتلاء علامة غضب. وان العافية من البلاء علامة رحمة. الله عز وجل نفى هذا الكلام. نفى هذا الكلام وقالوا انهم المشركون. نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هو اللي كان عندي عذبنا نبي كده فلوس. لماذا يعطينا اولاد؟ مش ممكن يكون اعطاني المال والولد وفرش الست ولد الا ان انا انسان كويس؟ لان هو لو عندي عذبني كان جوعني. هو الاحتجاج المشركين. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ربنا رد عليهم. قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن. ولا لها قيمة ولا تقربك من الله سنتيمتر واحد إلا من آمن هو الذي أرادك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهانن. أم ربنا نفهم قضية كلها هكذا، ليس الإعطاء دليل كرامة ولا المنع دليل إهانة. قد نحجب الطعام والشراب عن رجل مثلا عامل عملية وهو يتوجع ويتوسل إليه أريد قطرة ماء فأموت ألا ترحمون، ومع ذلك أنت بيتقطع قلبك أذى عليك ولا تعطيه الماء، لأنك لو أعطيته الماء قتلته. فبرغم توجعي لأنني لا أعطيه الماء وكمثل الدوال المر أتحمل مرارته لما نرجوه من البر والشفاء بعد ذلك والأعمال بالخواتيم. فكذلك ذل الدنيا ساعة، سل الذي رد إلى أرض العمر، سل أطول الناس عمرا، قل لي حياتك الماضية، يقول طرفة عين. الإنسان ابن اللحظة ساعة فقط، ابن لحظة، وجعلت متعته كحياته. يعني مثلا قد يمر عليك زمان طويل تتمنى أجل معين تشتهيه، وإذا تريد عن آخر أمانيك من الدنيا وعظمها تقول مثلا تأكل الشكل الفلاني هتنتهى. كم لذتك كم قدرها من الوقت 30 ثانية فقط، وهي مدة بقاء الطعام في فمك. لو ما بلعته انتهت منعته. كذلك العمر وكذلك الدنيا اللي فات مات. ما مر مات. وانت بتعيش اللحظة الان. لو مرض رجل فتعلته عن العافية يقول كأني ما مر في عافية خط. اللي فات مات ايضا. اذا ذل الدنيا نعم. ولا خير في لذة آبرها النار، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولما يقوم يوم النشور يتساءلون كم لبثتم، قالوا يوما أو بعض يوم. فلذلك يا جماعة الدنيا قصيرة مهما عمرت فيها قصيرة، فلا ترضى عن الله بديلا، لا ترضى عن الله بديلا، إن العاقبة للمتقين. فيا أيها الغرباء في زمان الغربة، ولكل زمان غربة وغرباء، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال طوبى للغرباء، طوبى لهم الذين يصبرون على مخالفة السواد الأعظم ويتركون متع الدنيا لما يعتقدون أنه الحق، طوبى لهم وحسن مآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة وهي شجرة طوبى كثير في ظلها الجواد المضمر 100 عام لا يقطع. وتلا قوله تعالى أبو هريرة وظل ممدود. الظل الممدود شجرة واحدة في الجنة، الفرس المضمر اللي هو ليس له بطن ولا كرش اللي انت بتعد للسباق لما تركب الفرس ده وتطلق له العنان 100 سنة لا يقطع ظل هذه الشجرة. هي دي الغرباء علامة لهم أن هؤلاء صبروا على مخالفة السواد الأعظم وضحوا بمتع الدنيا ولم يضحوا بالهدى. والذي يعرف الله عز وجل يستعجب العذاب كله فيه لو عرفه حق معرفته. وسئل سعيد بن المسيب رحمه الله عما نواه عند اهل الدنيا من المتع، فقال: مساكين خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها. قالوا: وما ألذ ما فيها يا أبا محمد؟ قال: ذكر الله. هذا ألذ ما في الدنيا كلها، اللي يتعود على الذكر ويدمنه وفي حالة قلبه لا يشعر بغربة على الإطلاق، والله لا يغيب عنه طرفة عين. تعرفين يا جماعة ليه الليل طويل على المريض؟ وليه الآلام بتكون أشد على المريض في الليل دون النهار؟ مع إن المرض واحد، وقد يكون النهار أطول والليل أقصر، ولكن الليل دايما طويل على المريض والمرض أشد فيه. ليه؟ لقلة العواد، لقلة الزائرين. مهما كان مريضا وكان المرض شديدا، لا داخل وطالع ولا داخل وطالع بيخفقوا عنه. واحد يقول: والله احنا بنتمنى لك الشفاء. يحس اللي هو محل عقيده الناس، كل الناس بتحبه، كل الناس متوجعه له، وكل الناس بتتمنى له الشفاء ويغفر على المرض. لكن في الليل لا احد يزور ولا احد يعوده، لذلك يشعر انه غريب وحيد متفرد، وتزيد عليه الالام برغم ان الالام كانت بنفس قوتها بالنهار. كذلك اذا شعر المرء ان الله غائب عنه، ان الله لا يخلعه، ان الله لا يرعاه، يستد عليه البلاء، اقل من البلاء يكون مصيبة. انما الذي يشعر ان الله لا يفارقه ورعاه بصفة دائمة لا يشعر بالنهار، كلما ذكره التذ بذكره. وما اجمل واحلى واعذب واطيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك احب الي من الماء البارد. ولا يقدر هذا الا رجل تكاد عنقه تنقطع من الظمأ في يوم شديد الحر، وقدمت له كوبا باردا، فإذا شربه وروى ظمأه شعر بحلاوة هذا الدعاء: اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يبيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.